وتبديل به بالأقدام الدوام سيكون عنوان هذه الخطبة: لماذا يحاربون الإسلام؟ والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. دعونا قبل الدوام بداية نأخذ بعض الصور من التاريخ التي تبين لنا العداوة من قبل الكفار للإسلام والمسلمين. أولا دعونا نذكر أن دين الإسلام لم يبدأ منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل دين جميع الأنبياء هو الإسلام. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الدين عند الله الإسلام. فقلنا الكرام، بدأ العذاب للإسلام والعداوة للإسلام منذ أن نزل آدم عليه السلام إلى الأرض، فتعهد إبليس بأن يغوي بني آدم وبأن يذله. فقال إبليس لله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين. إذا الحرب على الإسلام معلنة منذ أن خلق الله آدم عليه السلام وأنزله إلى الأرض. ثم دعونا نقفز قفزة سريعة من عهد آدم عليه السلام إلى عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بتبليغ الرسالة إلى الناس، عندما أنزل الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفا، فيصعد إلى الصفا وينادي بطون القبائل: يا بني فهد، يا بني عدي، فيقبل الناس ويقبل معهم أبو لهب. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد لهم الخير والنجاة من النار والفوز بالجنة، فيقول له صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم بأن خيلا في الوادي تريد أن تظهر عليكم أكنتم مصدقين؟ لقتلكم في خير في جنود بدل يبزوكم بدل يثيروا عليكم. بتصدقوني؟ قالوا نعم. ما ذكرنا عليك إلا قصة معروفة عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنا جاي أبلغكم إن كنت ضربت على عدد الأصنام وعلى الشرك وعلى الكفر ستجدون من يهدم النار، وإذا اتبعتموني أنا الرسول ستنجون من النار وتنفذون من الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد منهم جزاء ولا شجوع. سكن جوابهم: هل قال له بارك الله بك جزاك الله خيرا؟ لا تؤمنك لجوابهم، وإنما قال له أصلاب: تبا لك الزائر اليوم. قالوا: تبا لك الزائر اليوم، هل هذا جمعتنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى به سورة المثل: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هل انتهى دون العداوة يا إخوان؟ أبو لهب كان في لبنان متزوجين بنات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فمنها أبو لهب ويأمر ولديه بأن يطلقا بنات النبي صلى الله عليه وسلم. إذا منذ أن صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة والحرب معلنة على الإسلام. ثم ننتقل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى معركة ميسلون. في معركة ميسلون التي كانت في عام 1920، الفرنسيون انتصروا على العرب في دمشق، انتصروا على الثورة العربية. وبعد أن انتصروا دخل الجنرال جور، اسمه الجنرال جور، دخل إلى دمشق وتحديدا إلى المسجد الأموي الكبير. شوف يا إخوانا، في المسجد الأموي الكبير يوجد قبر صلاح الدين الأيوبي. فيدخل الجنرال جور إلى الضريح على القبر فيقتله بقدر يريدون محو الاسلام من الجوهر. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يصدوكم عن دينكم ان استطاعوا. اذا اخوان الكرام، يوجد الارض على المسلمين، يوجد الحرب على المسلمين، وهذا هو الامر البارز من خلال الرسوم الشركاتيه التي قام بها الديمقراطي، ومن خلال العداوه الاسلام التي قام بها الفرنسيون، ومن خلال حق المصحف في السويد وفي بولندا. اذا الغايه هي محو الاسلام من الجو، ثم ناتينا السؤال المحور الاول: لماذا يحاربون الاسلام؟ وانتظر الجواب على هذا السؤال متفرع وله اسئله عديده، ولكن انا اكثر في ذلك ثلاث نقاط. النقطه الاولى: لاسباب شن الحرب على الاسلام. الامر الاول انهم يعلمون بان الدين الاسلامي دين قوي، دين عظيم، وان اتباع هذا الدين اذا تمسكوا به وطبقوه بحذافيره فانهم سيسودوا العالم، كما زاد النبي صلى الله عليه وسلم وصحاب العالم بعدما كانوا فئه قليله اسمى امانيهم ايجاد الطعام وتاكيد المسجد. فهذا الدين العظيم اذا تمسك به اتباعه فانهم سيسودوا العالم. ممكن يسال السائل يقول: يعني معقول الغرب ومن الكفر كل القريبين من الدين الاسلامي ومعهم الاسلحه وعندهم العلم؟ اسمع بما قال بن جريون المفضل وزير اسرائيل، قال: نحن لا نخشى الافتراضيه ولا القوميات ولا الديمقراطيات ولا الديمقراطيات المنطقه، نحن فقط تبنيه، نحن فقط نخشى الاسلام، نحن فقط نخشى الاسلام، هذا المارد الذي نام طويلا وبدا يتململ من جديد. اذا هذا دليل واضح انهم يخافون من الاسلام. والسبب الثاني قبل الجواب من شد النجوم على الاسلام، ان الاسلام يحول بينهم وبين شهواتهم. قال الكرام: الكفار ومن الكفر وغير المسلمين يتعور وراء شهواتهم وضواحكهم، فإلههم هواهم. قال سبحانه عاشوراء: قد أرأيت من اتخذ إلهه هواه. هم يريدون إشباع فرائسهم بأي طريقة من الطرق وبأي وسيلة من الوسائل، سواء كانت شرعية أو غير شرعية. يريدون أن يتعاملوا بالربا، يريدون ممارسة الزنا، يريدون الشذوذ. حتى أخواننا الكرام يصل قبل بهم المواطنين أن يتحولوا إلى كلاب. في ظاهرة في إخواننا اسمها ظاهرة الكلاب البشرية، مستكلفين، اسمهم المستكلفين. بعيش عيش الكلاب وكل هذا الكلب كل الناس بتحبه، وانا احتاج كل الناس تحبني واكل واشرب ولا اشتغل ولا اتعب، فاتحول الى كلب. وشوف اخواننا الكرام الى الاكل يصير بهم المطار اذا ابتعدوا عن الدين وابتعدوا عن التوحيد. والامر الثالث من اسباب شد الهجوم على الاسلام اخواننا الكرام هو بعدنا عن الدين وتعلمنا للدنيا. والله ان الجنه كثير من الاخرى، اذا حبنا للدنيا وبعدنا عن الدين وكراهيتنا للموت هي سبب من اسباب عداوه الاسلام. يقول النبي بعد ان سمعنا الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم، قال: يخشى الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاجنه الى مصعبها. خلينا نخلص الصوره، يعني جماعة قاعدين بدنوك من الوجه، بدنوك من الوجه زي مطار مثل ما تيجي تفيدوا. حتى شو سموها؟ سموها تفسير الكعبي، تفسير الكعبي على فرنسا وبريطانيا. يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأجل إلى أصحابها. فقال قائل: ومن قلة النحل يومئذ، إحنا بلاد مسكار، فيشيك النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم بثاء كبثاء السيف. شو يعني بثاء كبثاء السيف؟ عم تقول لك في رجل ما المطر يسجون عليه الأبرار والأوساخ، هذا هو البثاء. وهذا كذلكم حال الأمة الإسلامية، بل ولكنكم بثاء كبثاء السيف وليمتعن الله من صدور عدوكم المنافة منكم وليغلبن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فكلتا الوهن فنفسه، هل انا احب الاخره ام احب الدنيا؟ هل انا احب لقاء الله ام اكره لقاء الله؟ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن بسنته اقتدى واقتدى. وهم يقولون ثمرة العلم العمل، وأهم شيء أن نعلم ما هي القوة التي يقتضي علينا قيامنا حتى نخرج من هذا المجد. الأمر الأول، يجب أن نعلم أن هناك مؤامرة ضد الإسلام، ولكن هذا لا يعني أن تشفر لنا هذه المؤامرة الإخفاقات والفشل. فاستخدم هذه المؤامرة كجماعة نعذب علينا الفهم والفشل. بل مقصدي من بيان هذا العذاب وتلك المؤامرة هي أن نضاعف الجهود في حب الدين، في التمسك بالدين، بالإعراض عن الشبهات والشهوات التي تتناسب مع الشر. الأمر الثاني هو الانتقام. إذا أردنا الأمر فعلينا التمسك بالدين. واسمعوا ماذا يقول عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لما أسلم الجيش إلى القادسية قال: إنكم لا تنصرون على عدوكم بقوة الحقد والعداد. تكلم كلام أخوانا يبدأ بماذا؟ قال: إنكم لا تنصرون على عدوكم بقوة الحقد والعداد، إنما تنصرون عليه بطاعتكم لربكم ومعصيتكم له. السبب ليس النصر، هو طاعة المسلمين لله سبحانه وتعالى ومعصية الكفار. قال: فإن تداويتم بالمعصية كانت لهم الغلبة عليكم بقوة العدة والعذاب. إذا السر والمفتاح وكلمة السر النصر هي الطاعة وتكرم لله سبحانه وتعالى. لذلك قال الصغار: علينا أن نربي أنفسنا على حب الله سبحانه وتعالى، حب النبي صلى الله عليه وسلم، الإقبال على قراءة القرآن، إعمار المساجد للصلاة. بهذه الأمور فرض الصغار ينفصل الدين وتعود الأمور إلى نصابها. الأمر الثالث، مهما وضحنا وبينا كثرة الأعداء وجهاد الأبناء، يقولون نحن نعاني، المسلمين يعانون من كثرة أعدائهم وجهاد أبنائهم. إذا أن هذا الله الكرام لا يدعو إلى الغموض وإلى اليأس، بل إن الله سبحانه وتعالى قادر على تصديقه ولو لم تفرق منا واحد. لأنه مهما ينفرون ومهما ينحتون ومهما يغرمون من خطر ومن كيد، فإن الله سبحانه وتعالى يمكر له يقول تعالى: وينفرون وينفر الله وطن خير المجرمين. الأمر الرابع والمقام، لابد من السعي إلى الوحدة، نوحد المسلمين ولو على دائرة صغيرة. كيف يعني نوحد أنفسنا بدائرة صغيرة؟ يعني أول شيء بر الوالدين والوالدة. إذا في إنسان أخواننا سلام بصلاة المسجد كل يوم وهو خمس وفيه إخواننا يسمح أخوه. إذا في إنسان أخواننا سلام بصلاة وصوف وزكي ومعادي جيرانه فليشرك إلى جيرانه. فقد تضرر بالله فالمأمور بالمعروف أنا عمود كما تعاون أهدف طلاب هذا الأخوان في المأمور نحقق الوحدة على المدار الطبيعي. والأمر الثالث الاعتناء أخوان الكرام باللغة والثقافة. لأجل أخوان الكرام اليوم اسألوا أحد الشباب يقول شو هوايتك؟ يقول أنا هوايتي القراءة. قال القرآن القراءة ليست هواية، القراءة أمر حتمي لكل من ينشر الفكر والتكلم له ان ندوى للتخصيص ويبدا المحاضرات. وكم ضرني ان سمعت ان بعض الشباب وهم تائبون وراجعون من العمل يستمعون للمحاضرات العلميه ليس الا مستقبلنا يستغل وقته في التعلم مع الكتاب سبحانه وتعالى. للاسف احد العلماء عندما اراد ان ينشر كتابا كظم بعض طلبه النجباء اظهروا ان فيه خطأ، أن فيه خطأ قد يثير المشاكل، فقال المنشر فإن العرب لا يقرون. للأسف أم صفوان أم تلك أخوات الإمام لا تقرأ، والأمر الأخير الذي في أخر إخوان هم هذه الإمام بالنفس الصغير، إخوان الإمام أولادنا يفوت القول الهندي وأصنام، فلا بد إخوان الآباء والأمهات يجلسوا مع ابنائهم يستمعون له تتوقع مع ابنه وتتسخيله وتتسمعه وتتحاول صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يدوا الطعام والتباس لا أخوانا لا بد من الرعاية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل من راعي وكل من مسؤول عن رعيته تتوقع مع ابنه تتعب من وظيفه تتعب من عدوه تتحمل مسؤوليه حتى يغفر الله هذا الدين إني ناعم منه. اللهم يا أول الأولين ويا أخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كرما إلا فرجته، ولا هما إلا نقصته، اللهم اهد شباب المسلمين، واهد نساء المسلمين، اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه لكل خير. ومن أراد المسلمين شرا فخذوا أقطع عن كل المقتدر يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأنت أفهم في من صلاة أفهم صلاة أفهم.